شهرك واطلب من ربك رضا يا حمام المدينة. الله يا حمام المدينة انا مالي ومالي العيبة قصدي طهرينا انا مالي ومالي العيبة قصدي طهرينا. صلي يا رب الأرباب على النبي الباقي أشرق الكون ابتهاجا بظهور المصطفى أحمد أشرق الكون ابتهاجا بظهور المصطفى أحمد ولأهل الأرض أنس وسرور قد تشدد. يا رسول الله كن لي مسعفا في نيل سبلي ارحم فاقتي وذلي حملتي حملتي حملتي حطت لديك يا رسول الله جئت إليك. يا رسول الله